بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في اطار الحديث عن رؤيه المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنه. وقد قرر أهل السنة أن رؤية الله تبارك وتعالى هي من جنس ممكن، فهي ممكنة عقلا، كما قرروا أنها واقعة، ودليل وقوعها النص الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام تسليما. والحديث أخذ بنا مأخذا اضطررنا معه إلى أن نقف أمام حجة أولئك الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى. أول ما يواجهنا من نفيهم أنهم جاءوا إلى النص الواضح الذي لا يحتاج إلى تغيير ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، وهو قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جاءوا إلى هذا النص الذي هو أوضح من النهار، فإذا بهم يقولون إلى بمعنى نعمة وناظرة بمعنى منتظرة، ووجهوا النص القرآنية الدالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى وأنه مما يتنعمون به في جنة عرضها السماوات والأرض. وجهوا هذا النص إلى أن وجوه المؤمنين إنما تنتظر نعم الله عز وجل أو نعمة الله تبارك وتعالى. فأجاب أهل السنة بأن تأويل ناظرة بمعنى منتظرة لا يتلائم لغة مع إلى، ذلك أن علماء اللغة قرروا أن نظر إذا ما تعدى بإلى دل على نظر العين، هذه واحدة. ثم أردفوا قائلين: إذا بطل ما حملتم عليه النص لغة، ووجدنا أنكم حينما فسرتم ناظرة بمعنى منتظرة كان هذا التوجيه من السماجة والغلظة بمكان، ذلك أن النص إنما سيق في معز الامتنان والإخبار بما أنعم الله عز وجل به على المؤمنين. ونحن نعلم أن قضية الانتظار لا يشاد بها، لا يلمح إليها على أنها من النعم، كأن أقول فلان ينتظر عطائي، لأن الانتظار ليس فيه مع الإثابة، وإنما فيه بيان الكربة التي يعيش فيها المنتظر حيث ينتظر ما ينتظر. ثم تابعوا ذلك ليبينوا أن ما وجه هؤلاء إليه النص لم يكونوا موفقين به، ونحن في الصفحة 60 بعد 600 في أعلى صفحة. أردفنا قائلين أو سائلين: أنتم قلتم منتظرة نعمة الله بدل ناظرة إلى ربها، قلتم منتظرة نعمة ربها، تعالوا بنا وأجبونا، هل هذا الانتظار الذي وجهتم إليه الآية انتظار طويل أم انتظار قصير؟ قالوا: هو طويل. قلنا: إذن هو لون من ألوان العذاب، والانتظار الطويل تظهر ملامحه بالوجه ولا يتلائم. الانتظار الطويل مع النظرة في الوجوه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكيف تقولون الانتظار طويل مع النظرة؟ والانتظار الطويل فيه إرهاق، ونحن نتكلم عن نفوس نحن منها وهي منا، ونعلم ما معنى الانتظار. قالوا: ما دام الأمر على ما قلتموه، وكأنما أحسسنا بما ذهبنا إليه على أنه ليس منسجما بعضه مع بعض، فليكن انتظارا قصيرا. إذا لم يسر أن يكون طويلا، لأن الطويل إنما هو لون عذاب ولا يليق مع نظرة وجوه، فليكن انتظارا قصيرا. نقول: يسوق الله عز وجل آية قرآنية يبين فيها أنهم ينتظرون ساعة حتى تأتي النعمة، لماذا يساق هذا الكلام؟ لماذا يخبرنا الله عز وجل عن أن أهل الجنة انتظر نعمة الله ساعة من النهار؟ هل من فائدة في الإخبار عن أنهم انتظروا انتظارا قصيرا؟ مين أخبرنا بالانتظار القصير؟ أما كان الأولى في هذا الباب أن يذكر من امتن به سبحانه وتعالى، من امتن به على أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أليس هناك ترغيب لأهل الدنيا وهم في الدنيا حينما يبين لهم أن العطاء قد أغدق عليهم وأنهم قد غرقوا في النعيم ولا ينتظرونه؟ انتظار النعيم، نحن ننتظر النعيم ونحن في هذه الدنيا، ننتظر النعيم ونحن في عالم البرزخ، ننتظر النعيم حينما نعرض على الله تبارك وتعالى قبل بدء الحساب. لكن بعد أن يأتي الامتنان من الله عز وجل لابد أن ندخل جنة عرضها السماوات والأرض. إذن الأولى أن يكون هناك امتنان بوصولهم للنعمة أو بنوالهم النعمة، وهذا لون من ألوان الترغيب. ألا ترمعي بأن هناك آيات قرآنية، ونحن إنما نقول هناك آيات قرآنية إنما تدندن حول عيش أهل الجنة في نعيم الجنة. هناك مشاهد قرآنية بينت لنا كيف يتنعم أهل الجنة في الجنة. حينما تأتي آيات قرآنية ونسوقها في هذا المعلم، نسوقها لأننا نفسر القرآن بالقرآن، ولنبين بأن الأولى أن يذكر من امتن به عليهم لا ما ينتظرونه من الله عز وجل. لأننا إذا كنا في هذه الدنيا ووعده الله عز وجل وعده فنحن ننتظر وعده، لماذا؟ قال لأن هناك بيننا وبين دخولنا ما وعد الله عز وجل مسافة، مسافة زمنية. أما ونحن هناك فما الذي بقي إلا أن يذكر من امتن به علينا على أن نذوقه؟ ألم يقل الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم؟ في أرجح وتفيد الظرفية والنعيم مظروف. إن الأبرار لفي نعيم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما قال سينالون، لأن الحديث إنما يتناول حال أهل الجنة هناك لا حال أهل الجنة هنا. لو كان الحديث عن حال أهل الجنة هنا قد سيرحمهم ربهم في الاستقبال، أما حيث كانوا هناك أو صاروا هناك ما الذي بقي؟ قال بقي أن يقال لنا إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. هل هذا المشهد يعني ينتظرون أن يجلسوا على المقاعد؟ ينتظرون أن يكونوا في النعيم؟ أم أنهم في نعيم فعلا وعلى الأرائك ينظرون؟ ثم ألم يقل الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ ألا ترى معي بأن النظرة في قوله وجوه يومئذ ناظرة تلتقي مع وصولهم إلى ما نظر وجوههم، بدليل إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مفتوح ختامهم. الآيات هنا عرضت لنا لونا من ألوان النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة. هل نعيم جنة واحد على وتيرة واحدة؟ قال يكفي أن نذكر بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، لنبين أن نعيم الجنة متغير متبدل متجدد لا يعلم مدى تجدده ولا تنوعه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هؤلاء قالوا هم ينتظرون بدليل ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فقرة. فكما أن الوجوه الباسرة تتوقع العقاب فالوجوه الناظرة تتوقع الثواب. ثم هذا يمكن أن نأخذ به معتبرين إياه بشرط أن يكون ظن بمعنى يتوقع. أما إذا كان ظن بمعنى وقع بمعنى تحقق، مع ذلك أن ما ذهبتم إليه لا يساعدكم فيه إلا الهوى فحسبه. ما الدليل؟ قال يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هناك حينما يرى الكافرون العذاب بأعينهم لا يتوقعون العذاب وإنما يتحققون من العذاب. فذهابكم بالظن إلى معنى التوقع ليس له دليل سوى أنكم تريدون أن تسحبوا التوقع هنا على التوقع في صدر الآية. وجوه يومئذ ناظرة متوقعة نعمة ربها، كما أن الوجوه الباكرة متوقعة العذاب من الله تبارك وتعالى. فالظن لا بمعنى التوقع وإنما بمعنى اليقين. ومن المعلوم أن كتاب الله عز وجل قد جاء بكلمة الظن ويراد بها الرجحان، كما جاء بكلمة الظن ويراد بها اليقين، بل في أخطر المواقف العقدية جاء بالظن على معنى اليقين. قلنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا الظن بأي معاني؟ قال بمعنى اليقين. ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمام إشكال طرحه أولئك. هذا الإشكال يرجع إلى اللغة. إذا رجع إلى اللغة هم ما التزموا بها في بداية الأمر، ما التزموا بها، وجهوا توجيها لا تساعدهم اللغة فيه، حيث وجهوا إلى بمعنى نعمة جعلوها اسم وليست حرف جر، ووجهوا ناظرة بمعنى منتظرة، ومع ذلك نستمع به. ما الإشكال؟ قال الإشكال هذا أسلوب قصر إلى ربها ناظرة، وهم يخاطبون أهل السنة والجماعة الآن، يقولون أنتم قلتم تنظروا إلى ربها، وهذا هو المعنى تنظروا إلى ربها، لكن لم يقل الله عز وجل ناظرة إلى ربها، وإنما قال إلى ربها ناظرة. ماذا فعل الأسلوب القرآني؟ قدم الجار والمجرور، يعني قدم المنظور إليه على الناظر. لماذا قدم المنظور إليه على الناظر؟ قال قدمه يفيد به الحصرة أو القصرة. لا معنى الحصر أو القصر، إذا حددنا المعنى هنا يكون أنهم لا ينظرون إلا إلى الله، إلى ربها ناظرة، يعني لا ينظرون إلا إلى الله، هذا هو معنى الحصر. إلى ربها ناظرة أي لا ينظرون إلا الله. فقالوا إذا كان هذا على معنى الحصر، وهو على معنى الحصر كما هو داد، معنى ذلك أين نظر بعضه إلى بعض، حيث نقول لا ينظرون إلا الله، مع ذلك أنه قد انتفى النظر إلى غيره، وحيث انتفى النظر إلى غيره معنى ذلك أنكم قد نفيتم لأهل السنة والجماعة كثير الحقائق المعترف بها المسلم بها، من مثل ألا ينظر بعضهم إلى بعض، ألا ينظر هؤلاء إلى نعيم الجنة، ألا إلى آخر ما هنالك. هل هناك نظر واحد وهو النظر إلى الله، وليس هناك نظر إلى ما سواه؟ لا تكون بذلك. وأسلوب القصر يقول بذلك، فنحن خروجا من هذا قلنا بأنها على معنى منتظر نعمة الله عز وجل، وقولنا منتظر نعمة الله لا ترضي أن ينظر بعضهم إلى بعض. قلنا والله هذا الكلام لا بأس به لولا أنكم غفلتم عن نقطة لعلها من الأهمية بمكان، وهي تعالوا بنا إلى منتظرة نعمة ربها. هل الانتظار هنا يمكن أن يشغل عما سواه؟ بناء على أن إلى على معنى نعمة جاءت مقدمة على ناظرة بمعنى منتظرة، يعني ما خرجنا عن أسلوب القصر. أنتم حاكمتمونا بأسلوب القصر ونحن نحاكمكم بأسلوب القصر. إذا أوقعنا الآية على أنها أسلوب القصر وعلى أن معناها منتظرة نعمة الله عز وجل نعمة ربها، مع ذلك أنه ألغي كل ما سواها، وأنتم معنى أنه لا يمكن أن نلغي كما أنتم لم تلغوه، نحن لا نلغيه أبدا. إذن الحصر يلزمنا على ما ذهبتم إليه، ويلزمكم بكمية نفسها. توقفوا قليلا ثم قلنا تعالوا لماذا لا ننظر في الآية نظر واعي ونتبين ما المراد بالحصر هنا. ما المراد بالحصر؟ قال: ألا يمكن أن يراد بالحصر بناء على أنه حصر رؤية؟ عم كلم عن نظر أهل السنة الجماعة. ألا يفهم منه أنه كأنما رؤية كل ما سواه في عداد معدوم قياسا لرؤيته سبحانه وتعالى؟ يعني أنت قابلت مئة، لكن واحد من هؤلاء المئة هو الأحب إلى قلبك والأعز عليك والأكرم عندك والأكثر هيمنة على قلبك تعلقا وحبا وهيانا. أنت رأيت مئة، نحن لا نكر أنك قد رأيت مئة، لكن حينما يقع بصرك على هذا الذي ذكرنا له علاقة بك علاقة معينة، ألا ترى معي بأن رؤيته تغطي على كل الرؤى الأخرى؟ أو ألا يعني أن رؤيتك إياه وهو من هو منك كأنما تجعل بقية المناظر في حال العدم كأنها لا وجود لها على الإطلاق؟ خلينا نتصرف أكثر، خاصة في القرن 21، لو فرضنا أنه قد أعطيت كيس من المجوهرات من اللآلئ، كيس، وبحثت فوجدت أن هذه اللآلئ كل لؤلؤة بألف درهم. أنت الآن مشغول بالحساب، كم لؤلؤة في الكيس؟ قال ألف. ألف بألف صار أصفار. جميل جدا. طيب ما رأيك الآن كل هذه الأصفار أعطيك مكانها لؤلؤة واحدة تساوي عشرات المرات من حيث الثمن قيمة كل الآلة التي أعطيتك إياها؟ وهل الآلة بمثابة واحدة لؤلؤة بألف ولؤلؤة بمليون؟ إذا كأنما اللؤلؤة ذات المليون بقيمتها ارتفعت ارتفاعا جعلت الآلة الأخرى كأنه لا قيمة لها على الإطلاق. أرسل كل ما سوى الله عز وجل حينما تنظر إلى الله تبارك وتعالى، وعلى هذا الانشغال بالنظر إلى الله تبارك وتعالى هذا يغنيك عن كل ما سواه، ولا مانع في هذه الحالة ألا يرى بعضنا بعضا. بل نعلم لأنه إذا كنت مشغولا بشيء وهذا الذي شغلت به قد هيمن عليك أخذك ما شغلت به عن كل ما سواه، والحديث واضح في هذا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي كما خلقهم الله عز وجل. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: وسوأتا، ألا ينظر بعضنا إلى بعض؟ صورت كل الناس حفاة عراة غرلا، وسوأتا، ألا ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: الأمر أهم من ذلك، لكل امرئ منهم شأن يغنيه يوم يفر إلى المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم شأن يغنيه، بمعنى لو أنك شغلت بالأهم لكان انشغالك به يلغي ما سواه. أنت في حديث هاتفك ودخل ولدك وقد كسر أنفه وملأت الدماء ثيابه، بتكمل المكالمة ولماذا تفعل؟ إذا كنت صاحيا وقتها تعتذر لمن تتصل به، تقول له: أنا سأتصل بك بعد ذلك، أو تقول لها قصة سوى تحمل ابنها، لأنه هجم عليك أمر جعل كل الأمور الأخرى بمثابة العدم لأنك لا تهتم بها. والله المعنى معقول، هو هذا المعنى. لماذا يقول المشايخ؟ قالوا: مستغرقة إلى ربها ناظرة، مستغرقة في مطالعة جماله تعالى بحيث تفضل عما سواه. أيمكن أن نجعل إلى هنا لا على معنى القصر أيضا؟ اللغة تقول قصر، أيمكن أن نبحث في اللغة لنعطى جواب آخر غير القصر؟ قال: نعم. ما هو؟ قال: ليس القصر، وإنما للاهتمام. يعني قدم إلى ربها اهتماما بالمقدم على المؤخر، بمعنى انظروا الى نعيم الجنه وينظر بعضهم الى بعض وينظرون الملائكه وينظرون ازواجهم وينظرون احبابهم وينظرون الى الله عز وجل. حينما نتكلم بهذا الاسلوب مع ذلك صار النظر الى الله عز وجل من جمله المنظور اليه صحيح، حتى لا يكون الجميع بمستوى واحد، وحتى يبين لك ان اهم ما تنظر اليه انما هو الله عز وجل قدم الى على ناظره، واذا كان بالامكان يقول ناظره الى ربها، وهذا معنى السائل. ما الذي قرره العلماء ختاما في هذا الموضوع؟ قال العلماء النظر الموصل بإلى إما بمعنى الرؤية أو هو ملزوم للرؤية بنقل أو بشهادة النقل عن أئمة اللغة الكرام. وهنا نكون قد قطعنا بناء على عطاءات القواميس والمعاجم وأهل اللغة، قطعنا كل جدل ومراء يمكن أن يحدث بناء على أنه نظر إلى ليس بمعنى فكر أبدا، نظره يمكن بمعنى انتظره او انظره. متى ما رايت نظرة متعلقه بإله دلت على الرؤيه. فيما يتعلق باشكال وقع به اولئك ودفعهم الى ان ينفوا الرؤيه، طبعا ما زلنا نحن في اطار التفريغ، بمعنى ناتي لخصم الذي نفى، ولولا انه نفى لما احتجنا لمثل هذا على الاطلاق، ولكنا امام النصوص القرانيه نفسرها، ولكن امام خصم هذا الخصم ابى الى ان ينفي ما اثبته اهل السنه والجماعه، وما اثبته اهل السنه والجماعه انما اثبتوه وفق النصوص. فما الحجه التي احتجوا بها؟ قال نقدم حججهم ونتبين مدى عمقها وصحتها، ثم بعد ذلك نجد انفسنا امام النصوص. ولعله يخطر بالبال ونحن بين يدي رمضان ان نطرح الاشكال ونبقيه. ما الإشكال؟ قالوا دليلنا على النبي قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني. دليلنا على النبي قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. هل هناك عندكم غير هذا؟ قال ما عندنا غير هذا. فعلهم ما عندهم غير هذا، اللهم إلا أن يقولوا إنها مستحيل عقلا، وكونها مستحيل عقلا لا نسلم لهم به، ولو كانت مستحيل عقلا لكانت في البداهة، لكنا قد سلمنا لأن المعقول لا يختلف به، وإنما نختلف باجتهاداتهم. هم قالوا لأنه كذا، قلنا لا هذا لا يستلزم، وهذا مر معنا في مجالس سابقة. قبل أن نرحل إلى الأدلة ولعلنا نحط الرحال فيها قبل رمضان كما قلنا، نأتي لن تراني. فإذا بأهل السنة يقولون أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أنه لا يرى. الدليل لن تراني. نحن نقول لكم لن تراني دليل الرؤيا، وفعلا دليل الرؤيا. اذا بقي وقت سارجع اليها ان شاء الله. اما قولكم لا تركوا الابصار دليل النفي، نقول ليس دليل النفي، لانه لم ينفي الرؤيا وانما نفى الادراك، والادراك احاطه، والنظر ليس احاطه، ونفي الاشمل لا يقتضي نفي الاضيق، وعلى هذا لا تدركوا الابصار لا يتنافى مع تراه ولا تدركه. لن تراني دليل الرؤيا بالأدلة الكثيرة التي سنرجع إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بما قاله العلماء أهل السنة والجماعة حينما أتوا بالأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى، وقلنا إن المسألة سمعية ترى ليست عقلية. العقل يناقش فقط في كونها جائزة أو مستحيلة، وحيث يثبت انها جائزه لا يقدر العقل وحده على ان يقول من حيث انها جائزه انها واقعه، هذا لا يصح، لان العقل ليس شرعا، وانما العقل كل ما بصوته ان يقول جائزه. اذا قال جائزه نبحث هل هذا جائز يقع ام لا يقع، لان الجواز شيء والوقوع شيء اخر. هنا انا لنا ان نرجع، وهذا في الصفحة 76 بعد 600، أنا نرجع إلى ما استدل به أهل السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم. ماذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن؟ وهم لو ساروا معنا ابتداء دون أن يتبنوا النفي بناء على معطيات عقلية عندهم لا أراحونا من كثيرا من الجدل، لكنهم ما فعلوا ذلك. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا إيمانا وعملا صالحا. ما لهم؟ لهم الحسنى، وما لهم مع الحسنى؟ زيادة. ينبغي أن نتعرف إلى ما معنى زيادة. أولا، ما الحسنى؟ الحسنى الجنة. ما الزيادة؟ نحن نعرف أن الثواب الجنة، هل هناك غير الجنة؟ قال الله عز وجل: وزيادة. إذا ينبغي أن نعرف معنى زيادة. كلمة زيادة من حيث اللغة نعرفها أنها شيء أكثر مما يعطى. يعطى ما يعطى ثم يزاد عليه فيه، يزاد عليه فيه. قال الجمهور، جمهور المفسرين: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. هل المفسرون تبنوا هذا التفسير بناء على عطاء لغوي لغوي؟ قال لا، حتى المفسرين يفعلوا ذلك. لا يتجه المفسرون إلى التفسير اللغوي إلا إذا عدمنا النص المفسر، ولكن قبل أن نفسر تفسيرا لغويا أو مع تفسيرنا لنص القرآن تفسيرا لغويا، نسأل حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له: يا رسول الله، ما معنى زيادة؟ إذا قال لا أعلم، أمر آخر. حتى لو قال لا أعلم، افترض افتراض، افتراض مستحيل، ما في مانع منه. نأتي للصحابة نقول: يا صحابي الكرام، أنتم أعلم بالقرآن وأساليب القرآن الكريم، وأعلم بحال الوحي حينما نزل الوحي، وأعلم بالتقريرات، ما تقولون في معنى زيادة؟ إذا قالوا لا أعلم، أيضا ننتقد، ما في مانع. لكن إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك تفسير بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، والزمخشري فسر الزيادة، من أيهما نأخذ؟ الزمخشري أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ دعك من هذا، والله ما يصح هذا، هذه القرية ما تصح حقيقة، أنا بسحبها. لو أن أي واحد من الصحابة فكر معنى زيادة، والزمخشري فكر معنى زيادة، أنا ما أثبت الزمخشري أصلا، لأنه تعلم اللغة. الصحابة ولدوا في الحروف ورضعوا الحروف، الصحابة عجلوا عجلا من اللغة، ما نتكلم منه. حتى الآن عباقرة اللغة، لو قررنا أن هناك عباقرة اللغة الذين معهم دكتوراه في كذا وكذا وكذا، حتى هؤلاء إنما تعلموا اللغة تعلما قبل أن يتمكنوا منها، كانوا كرموا أي كأي واحد سواء. إذن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ الله عز وجل يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال، يعني هم قالوا لله عز وجل ما أقامه فيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهم ذكروا ما هم فيه. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. كلمة أحب هنا تلتقي مع ما وجهنا إليه النص، حيث قلنا لو كنا بالقصر لدل على أن رؤية كل ما سواه كأنما لا اعتبار له بجانب ما أنعم الله عز وجل به على أهل الجنة بالجنة. وفي رواية: وزاد زاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لا تنسى هنا أن تضع خطا تحت زيادة، تضع خطا تحت أزيدكم. أتريدون شيئا أزيدكم؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن مجرد السؤال مع اعتقاده وتنزيه الله تبارك وتعالى عن الجنة وتصوره لمعنى الرؤية ينبه عن تصور الجواز والاستحالة، أي أن الرؤية من باب ممكن عقلا، لا كما ذهب المعتزلة. فيما يتعلق بالزيادة، قال أحدهم، هذا فيما كتب، قال: أنتم قلتم أعظم، انتبه، قلتم أعظم أعظم ما يعطى من الرؤية، ومع ذلك اعتبرتم الزيادة هي الرؤية. ونحن نعلم أن الزيادة ليست كالأصل، بل الأصل هو الأصل، والزيادة كأنما هو نافلة، فكيف لا تعتبرونها نافلة حيث وجدتم زيادة إلى الرؤية؟ وكيف تعبرون قمة العطاء. الأمر أوضح من أن يسأل فيه حتى. يا سبحان الله، لما كانت الجنة أعدها الله عز وجل ثوابا يقابل الإيمان والعمل الصالح، جاء قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة مقابل العمل. ولما كانت الرؤيا لا يمكن أن يقابلها شيء، ليس للرؤية ثمن يمكن أن يعد من هذه الدنيا، وإنما الرؤية أعظم من أن يقابلها جهود الأولين والآخرين. ومن هنا كان تفضل من الله أو تفضل من الله تبارك وتعالى. لو قام في الجن عدم انفكاك الجهة عن الرؤية لما ساغ أن يسألوا، يعني ألم يسألهم الله تبارك وتعالى: تريدون شيء أزيدكم؟ لماذا كان هذا السؤال مهد به من أجل التجلي، ليبين لهم أنه يعطيهم فوق ما أعطاهم. منها أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين في القرآن، هل هناك زيادتان في القرآن؟ نعم، فيما يتعلق برسول من الرسل عليه الصلاة والسلام وهو ذو النون. قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وبالنسبة للزيادة الثانية: للذين أحسن حسنى وزيادة. أبي بن كعب قد هنأه الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله تبارك وتعالى، لأنه لما سأله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما سيد آية القرآن؟ سيد آية القرآن؟ سيدة آية القرآن؟ فقال: آية الكرسي. فقال: ليغنيك العلم. ليغنيك، هنيئا لك العلم. وكانت سيدة آية القرآن لأنها تتحدث عن الله وحده سبحانه وتعالى، والحديث عن الله لا يتساوى مع الحديث عن خلق الله تبارك وتعالى. ولما كانت كلها تتحدث عن الله كانت سيدة، بمعنى أن كل ما سوى القرآن تابع للأصل. ما الأصل؟ الإيمان بالله وبصفاته وبأسمائه سبحانه وتعالى. أبي بن كعب استعرض في خاطره من حفظة القرآن من الصحابة الزيادتين، وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال له: النظر إلى وجه الرحمن، الزيادة الأولى. وأجابه عن قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: 20,000. 120,000، لكن لم يقل 20,000 وإنما قال: يزيدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وزيادة. قال: الذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الزيادة، وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. تفسير من هذا؟ تفسير الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القرطبي: فسرت الزيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. ومن فسرها أيضا بالرؤيا؟ فسرها أبو بكر وعلي في رواية، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وكعب بن عجرة، وأبي موسى، وصهيب. طبعا هنا نرجع مرة ثانية سيدنا علي رضي الله عنه. إذا كان سيدنا علي رضي الله عنه فسر الزيادة بالرؤيا، فكيف من يزعم أنه يتبع سيدنا علي رضي الله عنه ينكر الرؤيا؟ أنت من تتبع إذن في هذا؟ لا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اتبعت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وكعب بن عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية، وهو قول جماعة من التابعين وهو الصحيح في هذا الباب. كل هؤلاء فسروا الزيادة بالرؤيا. وعن علي وأنس في قوله تعالى: لهم ما يشاءون ولدينا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أنه النظر إلى وجه الله عز وجل. ولدينا مزيد، التقى مع وزيادة. وكذلك فسره الصديق فقال: النظر إلى وجه الله تعالى. وكذلك فسره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وعن عبد الله بن المبارك أن أبا موسى خطب الناس في جامع البصرة، ومما قاله: ألا إن الحسن الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، في خطبة الجمعة. وعن ابن مسعود قال: أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله تعالى. ثم يصل عنها مهم جدا هنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نحن نعلم بأن الواو تقتضي المخالفة. الواو تقتضي المفارقة بين المعطوف والمعطوف عليه، فحيث اقتضت المخالفة معنى هذا أن الزيادة ليست الجنية، لأنه لا يقال له الجنية والجنية، لا نقول جاء زيد وزيد، جاء زيد وغلام، لأن الواو تقتضي المفارقة. فهنا لما عطفت الزيادة على الحسنى وهي الجنة دل على أن الزيادة أمر آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. هناك من فكر من نفى الرؤيا أن فكر الزيادة بالمغفرة والرضوان. المغفرة والرضوان هذا التفسير لا ينفي الرؤيا، لأنه لو لم يرضى ويغفر لما رأوا، إذن هو فكر بلوازم الرؤيا، لما رأوا دل رؤياهم على أنه قد رضي عليهم وغفر لهم. فالرضوان هو من ثمراته الرؤيا، أو الرؤيا دليل الرضوان. فإن قيل إن الرؤيا أجل الكرامات وأعظمها وكيف يعبر عنها بالزيادة، أجيب بأن التعبير عنها بالزيادة للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات وفي أجزية الأعمال الصالحة. ومن الدلائل على الرؤية قوله تعالى، هذه الآية هم تنكبوا صراطها وما وقفوا قبالتها ولا لحظة واحدة، مع أنها واضحة أيضا. ألم يقل الله عز وجل في حق أولئك الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ألا يقابل الحجاب رفع الحجاب؟ ألا يلتقي هذا مع الحديث الذي قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التثيين فيكشف الحجاب؟ إذا كان المؤمنون يحجبون والكافرون يحجبون، فلماذا ذكر الحجاب للكافرين؟ حيث إنه بين أن الحجاب لون عذاب للكافرين، هل يعني هذا أنه يعذب كذلك المؤمن بما عذب به الكافرين؟ موقف الدليل هنا خص الكفار بالحجاب تحقيرا وإهانة، ولو لم يكن المؤمنون بخلافهم لعم التحقير وبطل التخطيط. كان معنى قوله تعالى لولا الرؤيا كلا إنهم هم والمؤمنون عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وما أظن أنهم يقولون بهذا. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. علماء السلف يقابلون ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما حجب الله عز وجل أعداءه فلم يروا تجلى لأوليائه حتى يروا، ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بحجاب. يعني يصح من مسلم أن يقف على كافر في النار فيقول له يا قصتك يا نحتك لقد حجبت بخلغنا يا محترم، أنت تعيرني بحجاب وإن تنسي تماما. إذن لا يصح أن يسوى بين الكافرين في النار حيث حجبوا وملؤون في الجنة حيث كوشفوا ودون ما حجاب. كذلك ذكر الربيع أنه كان ذات يوم عند الشافعي فجاءه كتاب من الصعيد يسألونه فيه عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكتب بقلمه. لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال ربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله. ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله عز وجل لما عبد الله عز وجل. طبعا هذا قالوا فيه من باب كلام المدللين أو من باب كلام أولئك الذين يريدون أن يوثقوا العقيدة، يوثقوها، فهو على ثقة من الرؤية، ولذلك كان على استقامة من العبادة. العبارة مسوقة إذا لتوكيد الرؤية لا كما يتبادر من أنه لولا الرؤية لما عبد، معناها لا يستحق الله العبادة إلا للرؤية، مع أن الله يستحق العبادة لذاته. ولو لم يخلق آخرة وندب المجتمع البشري للعبادة لكان على المجتمع أن يعبد الله عز وجل، لأن العبادة ليست تعذيبا حتى يقال طيب وين أجرتي أنا تعذبت طول أيام عمري في العبادة وأنا ساجد راكع مثلا إذا كان رأى العبادة على أنها ركوع سجود. العبادة نفسها مسخرة العبادة نفسها سمو وارتقاء، العبادة نفسها لون إكرام، حيث أذن لك أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى تناجيه بكلامه. قال معين بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال في الرؤيا. وقال الشافعي في معرض احتجاجه على الرؤيا: جعل الله من أعظم عقوبة الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته واستماع كلامه ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه لكانوا مثل الفجار. كذلك قال المزني: سمعت الشافعي يقول في الآية فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال النسفي وهو مفسري هذه الأمة: تخصيص الإجاب للكفار دليل على عدمه للأبرار. وقال أبو حاتم: هذه الأخبار في الرؤية يدفعها، يعني يرفضها، من ليس العلم صناعته، وغير مستحيل أن الله جل وعلا يمكن المؤمنين المختارين من عباده من النظر حتى يكون فرقا بين الكفار والمؤمنين، والكتاب ينطق بمثل السر التي ذكرناها سواء. قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أثبت فيه الحجاب عنه للكفار، دل ذلك على أن غير الكفار لا يحجبون عنه. بقي الخاتمة بسيطة على أن نأتي إن شاء الله عز وجل ببيان ما قال العلماء، وقد قرروا أن أحاديث الرؤيا متواترة، أحاديث الرؤيا لكثرتها وتعدد طرقها بلغت مبلغ التواتر. قال محمد بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده الكفار، يعني حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وقال ابن العربي: إن رؤية الله تعالى حصلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا، وما راع كمن سمع. وهذا ما أشار إليه الحكيم بقوله: أمرك في هذه الدار بالنظر إلى مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاتها. لن يختلف أحد من الصحابة عن أو في وقوع رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، ولا من بعده من أهل العلم. متى نبتت نابتة النفي؟ نبتت حيث ظهرت الفرق، الفرق التي انشقت عن أهل السنة والجماعة. نقوم بذلك. قد أعرضنا قليلا عن الأدلة التي استدل بها النفاة، ووصلنا إلى أن أحاديث الرؤية إنما هي أحاديث متواترة، ونحن بين هذا وذاك. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا شوقا إلى لقيا، وأن يزقنا سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. قال أبو جعفر بن غيلان: الخوف والرجاء وهما قيمتان نفسيتان كبيرتان، لعل أهل الدنيا لا يستغنون عنهما، بل لعلهما قائدان كبيران أو سائقان أكيدان يسوقان الناس بعامة. لا تستغرب من هذا الكلام، حتى الذين يلهثون في الأسواق، حتى أولئك الذين يرمحون وراء الرزق والسعي، حتى قل ما شئت، من وراء كل سعي خوف ورجاء، خوف من الفقد ورجاء بالوجه. أليس الطالب يشتهد ويحدوه الرجاء في علامات عالية، ويحثه الخوف من الرسوب أو من العلامات القليلة؟ أليس التاجر وهو يقدم على تجارته يحدوه خوف من الخسارة؟ هذا خوف يدعوه إلى أن يدقق في الأسعار ويفحص السلعة وينظر هل يغش أو لا يغش. ما الذي يدفع لذلك الخوف؟ حتى قيادتنا السيارة في الطريق، نحن ما الذي يمنع من وقوع كثير من الحوادث؟ الخوف. الخوف يمنعك من أن تسرع أكثر مما تسرع، ولا تسرع إلا وقد غفلت عن خوفك. والرجاء كذلك، قل ما شئت في قضية الخوف والرجاء، فهما خطان أصيلان فطريان في النفس البشرية. جاء شريعة الله عز وجل لتوجه الخوف حيث وجهته الصحيحة. لا تخاف من النملة ولا من الصرصور ولا من الجرادة ولا من الفيل، خف مما يقابلون، خف من القطيعة، خف من الخلود في النار، خف من البعد عن الله تبارك وتعالى، خف من أن يغضب عليك الله عز وجل، وارجو رحمة الله تبارك وتعالى. ما أبي مانع أن ترجو شيئا من أمور هذه الدنيا، ولكن وجه كل رجائك كل خوفك إلى حيث الخوف الحقيقي ورجاء الحقيقي. خف ممن يخاف منه حقيقة وارجو من يرجى حقيقة. ومن هنا يقول الخوف والرجاء لا يسكنان قلبا فيه كبر. الكبر يمنع الخائف من أن يعمل بإيحاءات خوفه ولا أن يرجو ما يرجو. وقال ذو النون ينبغي أن يكون الخوف أبلغ من الرجاء، لكن متى هذا؟ العلماء على أنه في حال الشباب وفورته يكون الخوف أغلب من الرجاء، أما في حال الشيخوخة والهرم والقرب من الحفرة فالرجاء يكون أولى وأعلى وأغلى من الخوف. فإن غلب الرجاء تشوش القلب، لأن أحيانا الرجاء يفتح المجال للجوارح أن تتقاعد وتتقاعد. أنت ترجو فقط، ترجو رحمة الله تبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل بلا حساب، أما أن تخاض القطيعة فإن هذا ينهبك لأن تأخذ بكل الأسباب المفضية إلى الأمان. وكان أبو الحسين الضرير يقول علامة السعادة، علامة السعادة معلم السعادة خوف الشقاوة. من لا يخاف الشقاء احكم عليه من الآن أنه ليس من السعداء. علامة السعادة خوف الشقاوة، لأن الخوف زمام بين الله وبين عبده، فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين. وقال الثوري الخائف يهرب من ربه. الخائف يهرب من ربه إلى أين؟ قال إلى ربه، من باب أفر إلى الله، من باب أعوذ بك منك. وختاما قال أبو عثمان الخوف من عدله والرجاء من فضله. الخوف من العدل، لأنه إذا حسبنا بعدله هلكنا، وإذا عملنا بفضله سعدنا. الخوف من عدله والرجاء من فضله. دخل بعضهم على رابعة رحمها الله تبارك وتعالى فرآها تقطع بأسنانها قطعة لحم، فقال لها ما لك السكين تقطعين بها شيئا؟ بأسنانك عن تقطع اللحم ما عندك سكين؟ فقالت لحم ما لك السكين تقطعين بها. قالت إن خوف القطيعة لم يزع في دار آلة القطع، يعني دار ما في دارها ليس فيها آلة من آلات القطع. من كلمة قطع خافت، لأن قطع إنما ترهقها خوفا، وهذا لعله يلتقي من طرف مع الشيخ محمد حامد رحمه الله عز وجل. جاءه ولد وكان يود أن يسميه طارق لكنه تودد. لماذا؟ قال لأنه ما كان يحب أن يجري الطلاق على الأزهر، ووجد أن تقاربا ما بين طارق وطالق. فمن حيث أن الطاء والقاف القاف لهما علاقة بأمر غير محبوب، فيه تهديم وفيه وقد يكون فيه ظلم، من هنا ما سماه طالقا. قال وما يحب أن يجري لسانه، هنا سكين تقطع، كل شيء بذكر القطيعة ما تحبه، وهناك كل كلمة لها قرب أو مساس من طلق طالق فإنه كان يعبها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك